الرجال. أنزله الله عز وجل قرآنا عدلا وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وصراطا مستقيما فيه معجزات باهرة وآيات سابقة ودلالات ناطقة وحض به حجج المبطلين ورد به كيد الكائدين وأيد به الإسلام والدين فلمع منهاجه وثقب سراجه ولمعت حكمته وشملت بركته على خاتم الرسالة الصادع للدلالة الهادي للأمة الكاشف للأمة المبعوث بالرحمة. فأحيا معالم الصدق ودمغ الكذب وقمع الشرك ولم يزل يعارض مبيناته المشركين حتى مهد الدين وعطل شبه الملحدين صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينتهي مددها وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الجحافة الطيبة الطاهرة رحاب مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله. وخير ما نستهل به هذا اللقاء القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه دستور الله. هيا معا نألس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة سبأ بدءا من الآية العاشرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد ويعمل سابغات وتنجل في السوء وعمل صالحا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ